لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال الله تعالى: فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني وتحقق الزوال فليذهب ماشيا متوضئا قبل صلاة الظهر معه 21 حصاة، فيبتدي بالجمرة الأولى وهي تلي مسجد منى وهو مسجد الخير، فيرميها من جهة مسجد الخير استحبابا ومستقبل القبلة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة. هذا أول يوم بعد يوم العيد، يرمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى كل واحدة بسبع حصيات، الأولى يستقبلها وهو مستقبل القبلة ويكبر الله أكبر سبع مرات سبع حصيات، ثم يتقدم أمامها ويأخذ ذات اليمين، ثم يدعو قدر إسراء صوت البقرة، يرفع يديه ويدعو قدر إسراء صوت البقرة، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات من جهة مسجد الخير أيضا، ثم يتقدم أمامها ذات الشمال ويجعلها على يمينه ويدعو قدر إسراء صوت البقرة ويرفع يديه، ثم يأتي جمرة العقبة وهي الكبرى فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها لأن موضعها ضيق، ينصرف ولا يزحم الناس، ولذلك لا ينصرف الذي يرميها على طريقه لأنه يمنع الذي يأتي للرمي، وإنما ينصرف من ورائها يعني يمشي قدام ويذهب، ولا يجزئ الرمي في اليوم الثاني والثالث والرابع قبل الزوال، يوم 11 12 13 ثلاث أيام اللي بعد النحر ما يرميه الصباح، يرمي بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر، ثم يرجع إلى منى فيصلي بها الظهر وباقي الصلوات، بقية الصلوات كل صلاة في وقتها، ويقصر الصلاة جميع الحجاج بمنى إلا أهلها، نعم، ويكبرون دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من يوم الرابع. وقلنا أن صواف التكبير يكون من يوم عرفة بعد فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام تشريق، والتكبير يقول الله أكبر ثلاثا أو يقول الله أكبر مرتين، ثم يقول لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، ويكثر الحاج بمنى ذكر الله وقتا بعد وقت، قال ابن حبيب: وأفضل ذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا مروي في بعض الأثار عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ويسن للإمام في هذا اليوم أعني ثاني النحر أن يأتي مسجد منى فيصلي بالناس الظهر، ثم يخطب خطبة واحدة كالخطبة التي في اليوم السابع، ويعلمهم فيها بقية أفعال الحج وحكم التعجيل والنزول بالمحصن. الآن مسجد الخير بمنى مليان دروس صباح مساء بعد كل صلاة وقبل كل صلاة وفي كل وقت، وحتى الخيام الأخرى تجد فيها أهل العلم يعلمون الناس، لكن الإشكال في عدم حضور الناس للدروس وللتعلم، وهذه الخطبة يعني تكون في اليوم الثاني عشر، قد تركت منذ مدة أو من مدة، فإذا زالت الشمس في اليوم الثالث رمى الجمار الثلاث بعد الزوال قبل صلاة الظهر، ثم يصلي الظهر الصبح المتقدمة يعني قصرا، ثم إن شاء أن يتأجل إلى مكة فله ذلك، ويسقط عنه المبيت في اليوم أو في ليلة الرابع، ورمي يومها يعني حبي يتعجل بعد يوم العيد، اليوم الأول يرمي اليوم الثاني يرمي، حبي يتعجل لما يرمي بعد دخول وقت الظهر قبل أن يصلي الظهر يرمي يروح المكة، ما لازمش يدخل عليه الغروب الشمس وهو في منى، فإن غربت عليه الشمس ومنى يبقى اليوم الثالث، فإذا كان حبي يروح لازم يخرج من منى قبل الغروب. ويشترط في صحة التأجيل أن يخرج منى قبل غروب الشمس من يوم الثالث، فإذا غربت قبل أن يجاوز جمرة العقبة لزمه المبيت بمنى ورمي اليوم الرابع، فإذا زالت الشمس في اليوم الرابع رمى الجمار كلها كما تقدم وقد تم حجه، فينفر من منى ويؤخر الظهر، فإذا وصل إلى الأبطح نزل به فصلى به الظهر والعصر المغرب والعشاء، ويقص الرباعي القول الذي رجع إليه مالك يعني هو راجع، وما خاف خروج وقته من الصلوات قبل الوصول إلى الأبطح فليصلي حيث ما كان، يعني لما يخرج ويكون راجع وأدرك وقت من الصلوات وخاف يخرج الوقت يصلي، لكن إذا أمكن ينزل الأبطح ويصلي كل الصلوات هناك فذاك أيسر، والنزول إلى الأبطح إنما يشرع لغير المتعجل يعني اللي يبقى اليوم الثالث. ووسع مالك رحمه الله لمن لا يقتدى به في تركه، فإذا صليت العشاء فادخل إلى مكة وقد تم حجك، فأكثر من الطواف مدة إقامتك بمكة ومن شرب ماء زمزم والوضوء به، ولازم الصلاة في الجماعة الأولى، ويسن لمن كان أحرم بالحج مفردا أن يخرج إلى الجعرانة والتبعين فيحرم بعمرته ثم يدخل مكة فيطوف ويسعى ويحلق كما تقدم ويسبق توضيحه. فإذا عزمت على الخروج من مكة فليكن آخر أو آخر أهدك الطواف بالبيت، ويسمى طواف الوداع، ويرجع له من تركه إن لم يخف فوات أصحابه. وإذا اشتغل بعده بشغل خفيف من بيع أو شراء أو تحميل لم يبطل، وإن أقام يوما أو بعض يوم أعاده. وإذا حاضت المرأة قبله سافرت، وإن حاضت قبل طواف الإفاضة انتظرت حتى تطهر ويفسخ الكراء بينه وبين كلية بهذا الزمن للخوف. يعني طواف الوداع بالنسبة للمالكية هو من السنة المؤكدة وليس من الواجبات، ولهذا يرخص فيه. فالحائط إذا حاضت قبل طواف الوداع تذهب، خاصة إذا خشيت أن تذهب الرفق. أما طواف الإفاضة فلا بد أن تبقى، فإن كان لها كراء، علاقة كراء مع من يحملها، تقطع هذه العلاقة وتبقى حتى تطوف طواف الإفاضة. فإن كان أمنة فيحبس عليها أمن فيحبس عليها الكري والولي حتى تطهر. فإن كان يعني أمن لا يخاف شيء، يحبس الكري والولي حتى تطهر ثم تذهب تطوف للإفاضة وتخرج معه. فإذا فرغ من طواف الوداع وقف بالملتزم ودعا، فإذا فرغ خرج كما هو، يعني يعطي ظهره للبيت ويخرج ولا يرجع القهقرة. بعض الناس لما يطوف بالبيت وراح يودع البيت هكذا وهو يخرج إلى الوراء خلف، يعني خشية وتعظيما من أن يعطي البيت ظهره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة، فإذا صلى بماذا فعل؟ انصرف إليهم ويستقبلهم فيجعل ظهره إلى القبلة، فهذا ليس فيه شيء. فإن ذلك بدعة عند المالكية، واستحب ذلك بعض العلماء الشافعية والحنفية، والصواب أنها من البدع كما ذكر المؤلف. وبهذا نكون قد أتممنا صفة الحج عند المؤلف، بقي التكميل وهو في أحكام الصبي، وفصل في بيان كيف يخرج من مكة وكيف يزور المدينة، وهذا يعني باقي فيه قريب من 8 أوراق والوقت ضيق ولا يشاء، فنعتذر عن عدم إتمامه ولعله يكون في فرصة أخرى. يقول السيد: ما معنى خلده العراقي؟ لا، أنا قلت لم يخرجه العراقي في كتابه الإسفار عن الأسفار في تخريج أحاديث الإحياء وما فيه من الآثار والحوادث. خطبة عيد الأضحى ما هو الصواب؟ الجلوس ترفع الركعتين أم خطبة واحدة؟ الأصل والله أعلم أن خطبة العيد الأضحى والفطر أيضا خطبة واحدة، الأقوى أنها خطبة واحدة، هذا هو الأقرب. لكن القول بخطبتين قول له وجاهة، وهو قول جمهور العلماء وأئمة المذهب الأربعة ومنقول عن بعض السلف وعن عمر بن عبد العزيز وغيره، فالأمر فيه ساعة. لكن إذا شئت فأقرب للسنة خطبة واحدة، الأقرب للسنة خطبة واحدة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.